خدوها مني واكتبوها بالبنط العريض في جميع الجرائد. هناك ذنوب لا يغفرها الله. وضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانك يا رب. ركزوا معايا وعيشوا شوية. خلي بالك قضية خطيرة زي ما انت متخيلها اللي عملية بسيطة. اوعى ان ربنا ادك في الدنيا فرصة بعد فرصة انك ترجع المظالم لاصحابها. ما فيش فايدة يا راجل. توب وارجع. ابدا. ارجع ليه؟ لحياتي ايه؟ شوية تراب يحط عليها التراب ولا ده تراب. لا والله ما هتبقى تراب. انا رايح ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع لموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا يغفرها الله. هو ده ربنا ما بيغفروش. اللي مش حقه هو ده حق عباد. يعني ظلموا العباد في الدنيا تقتص منهم في الآخرة. يا رب هذا قد ظلمني. يا رب خذ لي مظلمتي من هذا. فخدر كل شيء. ما وصلوا صمى وحجوا واعتمروا وعملوا خير كتير لكن مظلوم واحد. لا يغفرها الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا رب عرفتم بقى ربنا ما بيغفرش الذنوب كلها. عرفتم اسرى زي ما انت عاوز. انهب ليه؟ مفيش حساب. لا ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب. وما دام خسرت نفسك انت ليك 100 نفس ولا واحده. هي دي مصيبه الامه في الاخر. حقوق الناس. يا رب نزل في جهنم سنين طويله. ليه بسبب ايه؟ حق واحد تاني. دي حقوق هتتحاسب عليها عند الله يوم القيامه. ضيعتها هيسحبوا منك حسناتك اللي انت عملتها. نسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوم العبوس تشيب في النواصي. أيها الأحبة هذا هو الطريق. إذا أردتم أن يغفر الله لكم فمن هنا نبدأ بإذن الله عز وجل. أصلحوا ذات بينكم وأعيدوا الحقوق إلى أصحابها. يغفر الله لكم ما قد سلف. نبدأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله